يقول: ذهبت إلى المسجد ودخلت في جماعة لصلاة العشاء وأنا لم أصلي المغرب، وقد نويت في صلاتي التي دخلت فيها مع الجماعة أن أصلي صلاة العشاء وبعد العشاء أصلي المغرب، فهل عملي هذا صحيح أم غير صحيح من أجل أن أصلي مع الجماعة؟ الجواب: إذا دخلت المسجد ووجدتهم يصلون العشاء فإنك تصلي معهم العشاء، وبعد صلاة العشاء تصلي المغرب. وإن دخلت معهم في أول صلاة العشاء ونويت صلاة المغرب، وإذا قام إلى الرابعة تجلس وتتشهد وتسلم، يعني تنوي الانفصال، وتدرك معهم ركعة من العشاء، أو إنك تنتظر وتسلم مع الإمام إذا سلم بعد الرابعة، وبعد ذلك تصلي صلاة العشاء. ولكن الأفضل لك هو أن تكون مرتبا، يعني تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء، تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء، هذا هو الأفضل في حقك، وبالله التوفيق.